بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اللقاء نتكلم على قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طائفتان مفردها طائفة، وهي الجماعة من الناس، وقوله اقتتلوا جمع، وإنما جمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين، فلذلك صح أن يعود الضمير على المثنى بصيغة الجمع مراعاة للمعنى، وإلا لكان مقتضى التثنية أن يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، ليطابق الضمير مرجعه لكنه عاد إليه بالمعنى. والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة، إما دماء تقع بينهم، وإما نعرة قبلية ودعوى جاهلية، وإما خلاف بينهم في حدود أو غير ذلك. المهم أن أسبابه متعددة، والشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه رضي بالتحريش بينهم، يحرش بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا. فإذا حصل الاقتتال فالواجب على المسلمين على المؤمنين الآخرين الصلح بينهما، ولهذا قال: فأصلحوا بينهم، اسعوا للصلح بكل وسيلة، حتى ولو كان ببذل المال والتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر، لأن الصلح لا بد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عما يريد من كمال حقه، وإلا لما تم الصلح. ولهذا لما قال الله تعالى: والصلح خير، قال: وأحضرت الأنفس الشح. كل إنسان يريد أن يتم قوله فلا بد من التنازل. فإذا أصلحنا بينهما قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يعني لو فرض أنه بعد الصلح عادت إحدى الطائفتين تقاتل الأخرى، فهنا لا صلح، هنا لا صلح. ماذا نصنع معهما؟ نقاتل التي تبغي حتى ترجع إلى أمره، حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إليه. وأمر الله يعني دينه وشرعه. فانظر في أول الأمر الإصلاح، فإذا تم الصلح وبغت إحداهما على الأخرى وجب أن نساعد المبغية عليها فنقاتل معها من بغت، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإذا فاءت فإنه يجب الكف عن قتالها، ولا يجوز أن نجهز على جريح، ولا أن نتبع مدبرا، ولا أن نسبي مالا، ولا أن نسبي ذرية، ولا أن نغنم مالا، لأن هؤلاء مؤمنون. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن فاءت إلى أمر الله بعد أن قتلناها ورجعت ووضعت الحرب، وجب أن نصلح بينهما بالعدل، وهذا غير الإصلاح الأول. الإصلاح الأول بوقف القتال، وهذا الإصلاح بالتضمين، أي أن ننظر ماذا تلف على كل طائفة ثم نسوي بينهما بالعدل. فمثلا إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته 1,000,000 ريال والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال، فحينئذ إيش؟ تتعادل الطائفتان وتساقطا. فإن كانت إحداهما أتلفت على الأخرى ما قيمته 800,000 ريال والأخرى أتلفت ما قيمته مليون، فالفرق إذن 200,000 ريال نحمله على الأخرى التي أتلفت من قيمته مليون. ولهذا قال أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا هذا أمر بالقسط وهو العدل، وهذا تأكيد لقوله فأصلحوا بينهما بالعدل. إن الله يحب المقسطين أي يحب العادلين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا من أمور المسلمين. ثم قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، هذا كالتعليل لقوله فأصلحوا بينهما، يعني إنما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين لأن المؤمنين إخوة. الطائفتان المقتتلان المقتتلتان هما أخوان، ونحن أيضا إخوة لهم حتى مع القتال. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ والكافر ليس أخا للمؤمن. فالجواب أن يقال إن الكفر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو كفر دون كفر، فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفرا. فهنا صرح الله عز وجل بأن هاتين الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا، مع أن قتال المؤمن كفر، فيقال هذا كفر دون كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومعلوم أن الطاعن في النسب والنائحة على الميت لا يكفر كفرا أكبر، فدل ذلك على أن الكفر في شريعة الله في الكتاب وفي السنة كفران، كفر مخرج عن الملة وكفر لا يخرج عن الملة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي هذا من الحمل على العطف على هاتين الطائفتين المقتتلتين ما هو ظاهر لقوله إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كما أنك تصلح بين أخويك الأشقة من النسب فأصلح بين أخويك في الإيمان. واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه، لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله، وهذه هي التقوى. وعلى هذا كلما سمعت كلمة تقوى في القرآن فالمعنى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لعلكم ترحمون أي ليرحمكم الله عز وجل إذا اتقيتموه. هنا نسأل عما قلنا الآن، كيف يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ نقول أن الكفر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كفر دون كفر. نعم. فلا يقصد أن يطلق لفظ الكفر يقصد الكفر الذي يخرج. أحسن، بارك الله فيك. نقول كفر دون كفر، وليس الكفر الذي يخرج من الملة، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتناقض. يقول الله عز وجل في جملة ما

نكمل فيه ما سبق أن بدأنا به من آية الحجرات، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والسخرية سبق أنها الاحتقار والازدراء، وأن قوله عسى أن يكون خيرا منهم وخيرا منهن يعني عند الله أو في المستقبل أو في الواقع، يعني أنه إذا سخر رجل من آخر فهذا المسخور به قد هذا المسخور منه قد يكون عند الله خيرا من الساخر، وقد يكون في نفس الوقت خيرا من الساخر، وقد يكون في المستقبل خيرا من الساخر. ثم قال عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز العيب، بأن تقول فلان بليد، فلان طويل، فلان قصير، فلان أسود، فلان أحمر، وما أشبه ذلك مما يعد عيبا. وقوله لا تلمزوا أنفسكم فسرت بمعنيين: المعنى الأول لا يلمز بعضكم بعضا، لأن كل واحد منا بمنزلة نفس الإنسان، أخوك بمنزلة نفسك، فإذا لمزته فكأنما لمست نفسك. وقيل إن المعنى لا تلمز أخاك لأنك إذا لمزته لمزك، فلمزك إياه سبب لكونه يلمزك، وحينئذ تكون كأنك لمزت نفسك. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، فقالوا: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. على كل حال، في الآية تحريم عيب المؤمنين بعضهم بعضا، فلا يجوز لك أن تعيب أخاك بصفة خلقية أو صفة خلقية. أما الصفة الخلقية التي تعود إلى الخلقة، فإن عيبك إياه في الحقيقة عيب لخالقه عز وجل. من الذي خلق الإنسان؟ الله عز وجل. من الذي جعله على هذه الصفة؟ الله عز وجل. هل الإنسان يمكن أن يكمل خلقته فيكون الطويل قصيرا، أو القصير طويلا، أو القبيح جميلا، أو الجميل قبيحا؟ هذا لا يمكن. فأنت إذا لمست الإنسان وعبته في خلقته فقد عبت الخالق في الواقع، أليس كذلك؟ طيب، ولهذا لو وجدنا جدارا مبنيا مائلا وعبنا الجدار، هل عيبنا للجدار أو لبان الجدار؟ لبان الجدار. إذا عبت إنسانا في خلقته فكأنما عبت الخالق عز وجل، فالمسألة خطيرة. أما عيبه في الخلق بأن يكون هذا الرجل سريع الغضب، شديد الانتقام، بذيء اللسان، فلا تعب، لأنه ربما إذا عبته ابتلاك الله بنفس العيب. ولهذا جاء في الأثر: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. لكن إذا وجدت فيه سوء خلق فالواجب النصيحة، أن تتصل به إن كان يمكنك الاتصال به وتبين له ما كان عليه من عيب، أو أن تكتب له كتابا رسالة باسمك أو باسم ناصر مثلا. ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا ينبز بعضكم بعضا باللقب، فتقول له مثلا: يا فاسق، يا فاجر، يا كافر، يا شارب الخمر، يا سارق، يا زاني. لا تفعلها، لأنك إذا نبسته باللقب فإما أن يكون اللقب فيه وإما أن لا يكون فيه، فإن كان فيه فقد ارتكبت هذا النهي، وإن لم يكن فيه فقد بهته وارتكبت النهي أيضا. ثم قال عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس لكم أن تنتقلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسوق. متى؟ إذا ارتكبتم ما نهى الله عنه صرتم فسقة. فالإنسان إذا ارتكب كبيرة واحدة من الكبائر صار فاسقا، وإذا ارتكب صغيرة فإن كررها وأصر عليها صار فاسقا. فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان لا تجعل نفسك فاسقا، هذا معنى قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن هذه الجملة جملة إنشائية تفيد الذم، تفيد الذم بالميم، وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا شك. استفدنا من هذه الآية الكريمة تحريم السخرية وتحريم إيش؟ لمس الغير، وتحريم التنابز بالألقاب، وأن من صنع ذلك فهو فاسق بعد أن كان مؤمنا. والفسق ليس وصفا على اللسان فقط، يترتب عليه أحكام. فمثلا قال العلماء الفاسق لا يصح أن يكون وليا على بنته فيزوجها. انتبه، إنسان فاسق يريد أن يزوج ابنته لا يزوجها، من يزوجها؟ أخوها، إذا كان لا أخ يصح أن يكون وليا، عمه إن لم يكن لها أقارب أو خافوا من أبيها إن زوجوها يزوجها القاضي. الفاسق لا تقبل شهادته، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يشهد عند القاضي بحق، يقول القاضي لا نقبل، لا نقبل لأنك فاسق. الفاسق لا يصح أن يكون إماما بالناس في الصلاة. الفاسق الذي يثر فسقه لا يصح أذانه. كل هذا قال به العلماء رحمهم الله، وإن كان في بعض المسائل في بعض هذه المسائل خلاف، لكني أقول لكم إن كلمة فاسق ليست في الأمر الهين حتى يقول إنسان أنا مرسل، بدل ما يكون مؤمن يكون فاسقا، هذا ليس بصحيح. بئس الاسم، ولهذا ذمه الله فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يعني من كان يفعل هذه الأشياء وهي كم ثلاثة، من لم يتب فأولئك هم الظالمون. الذي لا يتوب يكون ظالما، والظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم، فهؤلاء الظلمة ليس لهم نور، فيجب الحذر مما نهى الله عنه عز وجل. لأنك أيها العبد عبد لله تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. وقوله من لم يتب، إذا قال قائل ما معنى التوبة؟ نقول التوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. فإذا كان شخص لا يصلي مع الجماعة فما توبته؟ أن يصلي مع الجماعة. إذا كان الشخص قد سرق مالا من إنسان فما توبته؟ أن يرد المال إلى صاحبه. إذا كان الإنسان توبته أنه باع غشا، يعني غش في البيع، فما توبته؟ أن يترك الغش وأن يرد ما زاد بسبب الغش على صاحبه. يعني مثلا لو زادت السلعة بسبب الغش فعليه أن يرد ما زاد بسبب الغش على المغشوش، الرجل المغشوش. فإن كان لا يعرفه فليتصدق به عنه. يعني مثلا هذه السلعة بدون غش تساوي 10، وبالغش تساوي 12، زاد كم؟ زاد ريالين. إذا تاب من الغش يجب عليه أن يرد الريالين إلى الرجل المغشوش، فإن لم يجده أو إن لم يعرفه فإنه يتصدق بذلك عنه. التوبة تعريفها إيش؟ الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، ولها شروط. والتوبة لها شروط، يعني ليس كل من قال أنا تائب إلى الله يكون تائبا، لا بد من شروط. الشرط الأول أن يندم، نعم الشرط الأول أن يخلص لله في التوبة، أن يخلص لله في التوبة، يعني لا يحمل على التوبة أنه خاف من أبيه، خاف من أخيه الأكبر، خاف من السلطات، تاب لأجل أن يقال فلان مستقيم، لا، يجب أن يخلص لله، يعني يكون الحامل له على التوبة طلب رضا الله عز وجل والوصول إلى كرامته. والإخلاص شرط في كل عبادة. الثاني الندم على ما فعل، ومعنى يندم يعني يتحسر ويتكدر أنه وقع منه هذا الشيء. والثالث أن يقلع عن الذنب في الحال، يعني يتركه على طول، إذا كان في محرم ترك، إذا كان في واجب بادر إلى فعله. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، يعني يكون في قلبه نية عازمة جازمة أن لا يعود لهذا الذنب في المستقبل، فإن تاب وهو يقول لي ربما أنه يطري علي أن أفعل الذنب، فهذا التائب لا تصح توبته، لا بد أن يعزم على أن إيش؟ أن لا يعود في المستقبل. الشرط الخامس أن تكون التوبة قبل سد الباب، أن تكون التوبة قبل سد الباب، لأنه يأتي وقت يسد باب التوبة ما تقبل من الإنسان، والباب الذي يغلق عن التائبين عام وخاص. أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، نحن الآن نرى الشمس تخرج من أين؟ من المشرق وتغرب في المغرب، سيأتي زمن تخرج الشمس من المغرب ترجع، والذي يردها من؟ الله عز وجل. لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تردها ما ردت، لكن يردها الله عز وجل الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ترجع هذه الشمس العظيمة إذا غربت ترجع من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها كل من على الأرض يؤمن، كلهم اليهود والنصراني والبوذ والشيوعي وغيرهم كلهم يؤمنون، لأنهم يرون شيئا واضحا في الدلالة على الرب عز وجل. لكن هل ينفعهم الإيمان؟ لا، لقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك أنه خروج الشمس من مغربها، حينئذ لا تنفع التوبة مع أن الناس كلهم يؤمنون، لكن لا تنفع. لماذا؟ لأنه انسد الباب، انتهى الباب، إذا سد كيف يدخل الناس؟ أما الخاص، الباب الخاص فهو أن يحضر الإنسان أجله، إذا حضر الإنسان الأجل ما ينفع التوبة، لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفع، سد الباب انتهى. وإني أسألك هل أحد منا يعلم متى يموت؟ أبدا، ربما يموت الإنسان وهو على مكتبه وهو على فراشه وهو في صلاته في أي لحظة، وإذا كنا نعلم هذا ونوقن به فالواجب أن نبادر بالتوبة لئلا يفجأنا الموت فينسد الباب. ولهذا كانت التوبة مما يجب على الفور أن يتوب الإنسان من ذنبه، يا إخواني الإنسان ما يدري متى يموت، فالواجب أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. هذه الآية يقول عز وجل وليست التوبة إيش؟ للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ها هذا ما له التوبة، هذا خبر من الله عز وجل، أمر واقع يدل على هذا. لما أغرق الله فرعون وقومه ماذا قال فرعون حين أدركه الغرق؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله عز وجل، وأنا من المسلمين. تاب الآن، أليس كذلك؟ لكن متى؟ حين رأى الموت، فقيل له: الآن، يعني الآن تتوب، ليش ما تبت قبل؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فلم تقبل توبته والعياذ بالله. إذن شروط التوبة كم؟ خمسة: الإخلاص لله عز وجل، الندم على ما فعل، الإقلاع عما كان عليه من الذنب في الحال، العزم على أن لا يعود، الخامس أن تكون التوبة قبل سد الأبواب. خمسة شروط. إذا قال قائل: التوبة فيما بين العبد وبين ربه واضح، يفرح الله عز وجل بتوبة عبده فرحا عظيما إذا تبت إلى ربك، وأسأل الله أن يتوب علي وعليك، إذا تبت إلى ربك فإن الله يفرح بهذا فرحا عظيما، فرحا لا يتصوره الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، أو قال بتوبة عبده، من أحدكم براحلته. الراحلة هي البعير، كان عليها طعامه وشرابه فأضلها، يعني ضاعت عنه، فطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، ضعفت قواه وخارت قواه وانتهى، اضطجع ينتظر الموت. فبينما هو كذلك إذا بناقته متعلقا زمامها بالشجرة، فأخذ بالزمام وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ من شدة الفرح. وهل تجدون فرحا أعظم من هذا؟ عجيب يا جماعة، لا، لأنه فرح بحياة بعد الإشراف على الموت، فلا فرح أشد من ذلك. فالرب عز وجل يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرح هذا الرجل بناقته. طيب، فإذا كان الذنب بينك وبين الله فالأمر سهل، لكن المشكل إذا كان بينك وبين الناس. إنسان سرق من شخص، سرق من شخص وتاب من السرقة، فيما بينه وبين الله انتهى، لا إثم عليه ولا عقوبة ولا قطع يد ولا شيء، لكن المال المسروق هل تكفي هذه التوبة عن رد المال إلى صاحبه، أو لا بد من رد المال إلى صاحبه؟ لا بد من رد المال إلى صاحبه، لا بد من رد المال إلى صاحبه. لكن المشكل كيف أرد؟ ربما لو ذهب إلى صاحبه وقال: إنه سرق منه هذا المال وتاب وهذا مالك، ربما يمسك به ويرفعه إلى الجهات المسؤولة، ربما يقول: أنت الآن أعطيتني 10,000 والذي سرقت 20,000، أليس كذلك؟ ربما يقول هكذا، فيقال: سن في ورطة. فماذا يصنع؟ نقول: يمكن أن ينظر إلى صاحب له أمين فيقول: يا فلان، إنه سرق من فلان كذا وكذا، وهذه السرقة اذهب بها إليه وقل له إن هذا من شخص، نعم، تاب إلى الله عز وجل وقد أخذها منك من قبل، وها هي الآن وصلت. لكن لابد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن يوصل الدراهم إلى صاحبها، لا بد أن يكون موثوقا عند صاحب المال وأمينا عنده، لأنه لو لم يكن موثوقا إيش لاتهمه صاحب المال، قال: أنت السارق، والمسروق أكثر من كذا. لكن إذا كان يعرف أنه صديق وأمينه يصدقه ويأتمنه فليقل يا فلان جزاك الله خيرا القضية كذا وكذا. فإن لم يتيسر له ذلك فيمكن أن يجعلها في ظرف ويرسلها في البريد الممتاز ويكتب فيها بكتابة لا تعرف، يعني لا يعرف من هي خطه، بأن هذه دراهم لك من شخص أخذها منك سابقا وقد تاب إلى الله، وبس تبرأ ذمته. المهم أنه لا بد من التوبة، ولهذا قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب فإن لم يعرف صاحبه، مثل الإنسان سرق في حال صغره سرقة من شخص لا يدري من أو بعد تكليفه سرق من مال لا يدري من هو له، فبماذا تتحقق التوبة؟ أن يتصدق بهذا المال تخلصا منه، ينويه لصاحبه لا ينويه لنفسه بل لصاحبه، وبذلك يبرأ. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة قبل غلق الأبواب، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تسطير الخطاب بيا أيها الذين آمنوا يدل على العناية به، ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، ويعني وإما خبر تحصل به العبرة والاتعاظ، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهنا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان يترجح أحدهما على الآخر، وهنا عبر الله تعالى بقول كثيرا من الظن ولم يقل اجتنبوا الظن كله، لأن الظن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ظن خير بالإنسان، وهذا مطلوب أن تظن بإخوانك خيرا ما داموا أهلا لذلك، وهو المسلم الذي ظاهره العدالة فإن هذا يظن به خيرا ويثنى عليه بما ظهر لنا من إيماء من إسلامه وأعماله. النوع الثاني ظن السوء، وهذا يحرم بالنسبة لمسلم مسك بالنسبة لمسلم ظاهره العدالة، فإنه لا يحل لأحد أن يظن به ظن السوء، كما صرح بذلك العلماء فقالوا رحمهم الله يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. والثاني ظن سوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك، فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به. ولهذا من الأمثال المضروبة المشهورة السائرة احترسوا من الناس بسوء الظن، ولكن هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم، وإنما المراد احترسوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم. المهم أن الإنسان لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقراء تحتف بذلك، إما لظهور علامات في وجهه يظهر من وجهه العبوس والكراهية لمقابلتك وما أشبه ذلك، أو من أحواله التي يعرفها الإنسان منه، أو من أقوال تصدر منه فيظن به ظن السوء. وهذا إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان من أن يقوم به أن يظن ظن السوء. فإذا سئل أيما أكثر الظن المنهي عنه

يقول الله هذا الرجل ظاهر أنه مستقيم وأنه خلوق وأنه طيب، ولكن فيه العيب الفلاني. حتى لو كان هذا متجها إلى أن يزوجه بين له العيب، ثم هو بعد ذلك بالخيار لأنه سيدخل على بصيرة. فعلى كل حال يستثنى من الغيبة وهي ذكر الرجل بما يكره. إيش الأخ؟ إلا إذا كان على سبيل النصيحة، وذكرنا دليل ذلك من السنة. فهل هناك دليل من عمل العلماء؟ نعم فيه دليل، ارجع إلى كتب الرجال مثلا تجدهم مثلا يقول فلان بن فلان سيء الحفظ، فلان بن فلان كذوب، فلان فلان في كذا وكذا، يذكرون ما يكره من أوصافه نصيحة لله ورسوله. فإذا كان الغرض من ذكر أخيك بما يكره، إذا كان الغرض النصيحة فلا بأس. كذلك لو كان الغرض من ذلك التظلم والتشكي فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يظلمك الرجل وتأتي إلى شخص يستطيع أن يزيل هذه المظلمة فتقول فلان قال في أخذ مالي، فلان جحد حقي وما أشبه ذلك، لا بأس. فإن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان، تقول إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فذكرت وصفا يكرهه بلا شك أبو سفيان، ولكنه من باب إيش؟ عجيب، من باب التظلم والتشكي. وقد قال الله تعالى في كتابه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني فله أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته. ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي حصلت على صديق الله؟ صديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة لكنه يفرج عنه، أو لا يجوز؟ الظاهر أنه يجوز لعموم قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا يقع كثيرا كثيرا، ما يؤذى الإنسان ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك، فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول فلان قال فيه كذا قال فيه كذا، يريد أن يبرد على ما في قلبه من الألم والحسرة، أو يتكلم في ذلك مع أولاده أو مع أهله أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمظلوم. ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه الآية الكريمة حتى نتفرغ للأسئلة، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. كنا وصلنا إلى التفسير إلى قول الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. التقوى يكثر الأمر بها في القرآن الكريم وكذلك في السنة، فما هي التقوى التي يكثر ورودها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنها كلمة عظيمة، إنها تعني الوقاية من عذاب الله. فبماذا تكون الوقاية من عذاب الله؟ تكون الوقاية من عذاب الله بأمرين: الأمر الأول امتثال أوامر الله عز وجل، بأن يقول الإنسان إذا سمع أمر الله سمعنا وأطعنا، فإن هذا هو قول المؤمنين. قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا يكون في قلبك تردد، لا تقل لماذا أمر بكذا، قل سمعنا وأطعنا. لا تقول ما الفرق بين كذا وكذا، يعني لماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذا. مثلا في لحوم الإبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحومها، ولهذا كان أكل لحوم الإبل ناقضا للوضوء على القول الراجح من أقوال العلماء. فلا تقل لماذا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل ولا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم البقر، مع أن كل منهما يسمى بدنه. لا تقل هكذا، تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. لا تقل لماذا تؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة على سبيل التشكيك، ولكن قل سمعنا وأطعنا. الأمر الثاني مما تتحقق به التقوى اجتناب ما نهى الله عنه. إذا نهى الله عن شيء قل سمعنا وأطعنا واجتنبنا، لا تقل لماذا. وتأمل قول الله عز وجل في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، حيث قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. فهل أنتم منتهون، أي فبعد هذا التفصيل والتبيين هل تنتهون أو لا. وهذا الاستفهام بمعنى الأمر، أي فانتهوا. ولهذا قال الصحابة انتهينا انتهينا. فصار التقوى تتحقق بإيش؟ بإيش؟ بأمرين. الأول امتثال أمر الله عز وجل دون تردد، والثاني اجتناب نهي الله عز وجل دون تردد. قل سمعنا وأطعنا، فهذا قول المؤمنين. يقول الله عز وجل واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن الله تواب رحيم، هذا اسمان من أسماء الله، الأول التواب والثاني الرحيم. والتواب هنا صيغة مبالغة، واسم الفاعل من تاب تائب، والتواب تعني كثرة التوبة، وأنه عز وجل متصف بهذا الوصف. وإنما كان الله الرب عز وجل كثير التوبة لأن العبادة كثيرون، هذه واحدة. ولأن الذنوب التي يقترفها الإنسان كثيرة، ما أكثر ما يقترف الإنسان من الذنب ويتوب الله عليه، فلهذا سمى نفسه التواب. وما هي التوبة؟ التوبة من العبد أن ينتقل من معصية الله إلى طاعته، والتوبة من الله أن يقبل الله من العبد فيبدل حسناته سيئاته حسناته. إذا التوبة من العبد إيش هي؟ إيش؟ انتقام من إيش؟ الرجوع من المعصية إلى الطاعة. والتوبة من الله قبول هذه التوبة من العبد وإبدال سيئاته بحسناته، كما قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد تطلق التوبة من الله على توفيقه العبد للتوبة، فلله تعالى العبد توبتان، توبة بمعنى التوفيق للتوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم اقرأ ما بعدها ليتوب. كيف تاب ليتوب؟ أي وفقهم للتوبة فتابوا. أما التوبة الأخرى وهي قبول توبة العبد فمثل قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. توبة العبد تحتاج إلى شروط، إذ ليس كل توبة مقبولة، لا بد يا إخواني من شروط. الأول إخلاص النية، والثاني الندم على الذنب وانكسار القلب وخجله من الله عز وجل، وأن يشعر الإنسان بأنه مذنب يحتاج إلى توبة ونعمة من العبد من الله عز وجل. الثالث الإقلاع عن المعصية، إما بفعل الواجب وتداركه إن أمكن، أو بالإقلاع عن المحرم. والرابع العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، فإن أقلع عنه وندم ولكن في نيته أنه متى سنحت له الفرصة عاد إلى الذنب فهذا لا تقبل توبته. الشرط الخامس أن تكون في المدة، أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، لأن التوبة لها وقت ترد فيه مهما تاب العبد، وهو أي الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة نوعان، خاص وعام. أما الخاص فهو حلول الأجل، إذا حضر الموت فإنه لا قبول التوبة مهما كان. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون. يلا عبد الرحمن ها كمل. نعم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ما له توبة بعد أن شاهد وعاين العذاب يقول أتوب، ما ينفع. الحدود في الدنيا إذا قدر على العبد وتاب بعد القدرة عليه هل يرتفع عنه الحد؟ لا، لقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليه. كذلك الإنسان إذا حضره الموت وشاهد وعاين لا تنفعه التوبة. للآية الكريمة وهي في سورة النساء: وقد وقع ذلك فعلا حين تاب فرعون بعد أن أدركه الغرق، قال الله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ أقول ها عصيته قبل المفسدين. قيل له الآن، يعني الآن تؤمن بما آمنت به بنو إسرائيل؟ هذا لا ينفع، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الثاني العام، الوقت الذي يكون لعموم الناس إذا حصل أو إذا جاء فإنها لا تقبل التوبة، وذلك إذا طلعت الشمس من مغربها. فالشمس الآن تدور منذ خلقها الله عز وجل، تأتي من ناحية المشرق وتغيب من ناحية المغرب، فإذا أراد الله تعالى انقضاء الدنيا انعكست القضية، صارت الشمس تأتي من المغرب، وإذا رآها الناس آمنوا كلهم لأنهم يعلمون أن لهذا الكون مدبرا، وإلا فمن يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب؟ أحد يستطيع؟ لا. ولهذا قال إبراهيم الذي ناظره قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لكن إذا رأى الناس كلهم رأوا الشمس بعد أن غابت رجعت من المغرب سيؤمنون. لكن هذا الإيمان قهري ولا اختياري؟ ها؟ قهري، لأنهم شاهدوا. ولهذا قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. إذن لابد للتوبة من شروط خمسة. الأخ الأول الندم على فعل المعصية، تمام. والثاني إخلاص النية لله عز وجل، بأن لا يقصد الإنسان بالتوبة أن ينال مرتبة أو أن ينال جاها أو أن يمدح عند الناس. مثاله إنسان معروف بالفسق والانحلال وأعلن عن وظيفة إمام مسجد، ومعلوم أنه لن يوظف في إمامة المسجد إلا من كان إيش مستقيما. هو استقام علشان إيش؟ علشان يكون إمام في المسجد. هذا لا تنفعه التوبة لأنه لم يخلص النية لله. الشرط الثالث لا لقبل عزم مرحلة الإقلاع عن الذنب، وذلك بأن يأتي بالواجب إن أمكن تداركه أو بدله إذا لم يمكن تداركه وكان له بدل، أو يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعل محرم. طيب إذا كان الذنب حق إنسان بأن يكون شخص سرق من إنسان مالا، السرقة حرام، تاب الرجل وندم وعزم على ألا يعود، فبماذا يكون تحقيق التوبة؟ لابد أن يوصل هذا المال إلى إيش؟ إلى صاحب، ولا يمكن تتم التوبة إلا بهذا. فإذا قال أخشى إن ذهبت إلى هذا الرجل وأعطيته المال أخشى أن يترتب على ذلك ضرر علي، على سمعتي، وعلى وربما أحبس وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يقدر علي، فكيف تكون الحال؟ هل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟ الجواب لا، لأن صاحبه معلوم. أما لو كان مجهولا يقول والله أنه سرق من أناس نسيهم أو جهلهم لا يدري أين هم، فهنا يتصدق بها بما سرق عنه. لكن إذا كان معلوما لا بد أن نوصله. لا، إذن ماذا يصنع؟ نقول ممكن أن تعطي شخصا تثق به وتقول يا فلان إني سرقت هذا المال من فلان وقد ندمت وتبت إلى الله، فمن فضلك أعطيه إياه وقل له هذا دراهم من إنسان تستحقها عليه وهو الآن يبذلها. ممكن هذا. إذا لم يمكن فيمكن ترسل بالبريد ويقال هذه دراهم من شخص تستحقها عليه، وفي هذا الحال من المعلوم أنك لم تكتب اسمك، أليس كذلك؟ وأيضا لا يحسن أن تكتبها بقلمك لأنه ربما يمر عليه يوم من الدهر. اكتبها بالآلة التي تطبع طباعة بالكمبيوتر أو غيره وأرسلها إليه. هذا إذا كان الحق ماليا حق إنسان. لكن إذا كان الحق غير مالي، مثل أن يكون شخص اغتبته في مجلس أو مجالس، فكيف التوبة من هذا؟ التوبة قال كثير من العلماء لا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإلا فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة. اذهب إليه وقل له يا فلان سامحني. وقال بعض العلماء لا يجب أن تستحله، وإنما تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له، ولكن فيه قول ثالث وسط ولعله الصواب، يقول إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلا بد من أن تذهب إليه وتستحله، لأنه لن يزول ما في قلبه حتى إيش تستحله. أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والله غفور رحيم. وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه ينبغي أن يسامحه، ولكن هل يناقش ويقول أنت الآن تطلب مني أن أحللك لك ما الذي فعلتنا؟ يعني هل ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي صح حصل، أو يقول أنت في حل وخلاص؟ الأولى أن لا يناقش، الأولى أن لا يناقش، لأنه ربما يذكر شيئا كبيرا فتعجز نفس صاحبه عن أن يحلله، أليس كذلك؟ ربما إذا قال والله حلني، قال وش أنت فاعل معي؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا، ويكون الشيء كبيرا وتعب نفسه أن يحلل، لأن النفس أمارة بالسوء. فالأولى أن لا يسأل، أن لا يقول نعم ما الذي فعلت، وأن يحتسب الأجر من الله ويقول هذا جاء معتذرا، ومن عفا وأصلح فأجر الله، ولولا أنه نادم وتائب، وأنه يرجى في المستقبل أن تعود هذه الغيبة ثناء حسنا، ويقول أنت مني في حلم. وأجره على من؟ شيء بجمال، أجره على الله، أجره على الله. فصار عندنا الآن بالنسبة لمن كانت مظلمته غير مال، هل يذهب ويستحله أو لا يذهب؟ في المسألة كم قولا؟ ثلاثة أقوال. الأول أنه لا بد أن يذهب إليه ويستحله، والثاني لا حاجة، بل يستغفر له ويثني عليه في الأماكن التي كان يغتابه فيها، والثالث التفصيل، وهذا التفصيل هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق. وهو إيش؟ أنه إن كان عالما فلا بد أن تستحله حتى يزول ما في قلبه، وإن كان غير عالم فلا حاجة لاستحلاله. هذا بالنسبة للذي اغتاب غيره. أما الذي اغتيب وطلب منه السماح، فالذي نرى أن الأفضل والأكمل أن يحلله، لأنه أخوه جاءه معتذرا نادما فليحلل. وثقوا بأنه إذا حلل ستكون كبيرة عظيمة على الشخص الذي استحل، سيرى أنه يعني أنه أهدى إليه أكبر هدية، فتنقلب الكراهة التي كانت من قبل تنقلب إيش؟ محبة وإلفة. وهذا هو المطلوب من المسلمين، أن يكون بعضهم لبعض آلفا محبا وادا. يقول الله عز وجل: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هو سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن، وقد اجتمع الاسمان في أعظم سورة في كتاب الله. ما هو؟ الفاتح، الرحمن الرحيم. قال العلماء: إذا ذكر الرحمن وحده كما في قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أو صار الرحيم وحده كما في هذه الآية تواب الرحيم، فمعناهما واحد، معناهما واحد، يعني أن الرحيم وذو الرحمة الواسعة الشاملة. والرحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة. أما إذا اجتمع جميعا فالرحمن باعتبار الوصف، والرحيم باعتبار الفعل. انتبه، الرحمن باعتبار إيش؟ الوصف، والرحيم باعتبار الفعل، يعني أنه عز وجل ذو رحمة واسعة، وهو أيضا راحم يوصل الرحمة إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. أسأل الله تعالى أن يعمني وإياكم برحمته وجميع إخواننا المسلمين، وأن يجعلنا من دعاة الخير والإصلاح، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة نتكلم فيها على قول الله تبارك وتعالى من سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الخطاب هنا مصدر بنداء الناس عموما: يا أيها الناس، مع أن أول السورة موجه الخطاب فيه للذين آمنوا. وسبب ذلك أن هذا الخطاب في الآية التي نحن بصدد الكلام عليها موجه لكل إنسان، لأنه يقع التفاخر بالأنساب والأحساب من كل إنسان. فيقول عز وجل: يا أيها الناس، والخطاب للمؤمن والكافر والبر والفاجر: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. من ذكر هو آدم، وأنثى هي حواء. هذا هو المشهور عند علماء التفسير، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالذكر والأنثى هنا الجنس، يعني أن بني آدم خلقوا من هذا الجنس، من ذكر وأنثى. وهذا دليل، يعني في الآية دليل على أن الإنسان يتكون من أبيه وأمه، أي يخلق من الأم والأب. ولا يعارض هذا قول الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وذلك لأن إن قلنا إن المراد بالصلب صلب الرجل، والترائب ترائب المرأة، فلا إشكال. وإن قلنا بالقول الراجح أن الصلب والترائب وصفان للرجل، لأن الماء الدافق هو ماء الرجل، أما المرأة فلا يكون ماؤها دافقا. وعلى هذا فيكون الإنسان مخلوقا من ماء الرجل، لكن ماء الرجل وحده لا أكفي، لا بد أن يتصل بالبويضة التي يفرزها رحم المرأة، فيزدوج هذا بهذا، ويكون الإنسان مخلوقا من الأمرين جميعا، أي من أبيه وأمه. خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن ذكر وأنثى يحتمل أن يكون المراد بهما شخصين معينين، وهما من آدم وحواء، أو أن المراد الجنس، أي الذكر من بني آدم والأنثى من بني آدم. وعلى هذا التقدير، أي على التفسير الثاني، يشكل أن الله تعالى ذكر في آيات أخرى أن الإنسان خلق من ماء دافق وهو ماء الرجل. والجواب عنه أن يقال إيش؟ إن هذا الماء الدافق لا يمكن أن يتكون منه الجنين وحده، بل لا بد أن يتصل بالبويضة التي يفرزها رحم المرأة، وحينئذ يكون مخلوقا من ذكر وأنثى. طيب: وجعلناكم شعوبا، أي صيرناكم شعوبا وقبائل. فالله تعالى جعل بني آدم شعوبا، وهم أصول القبائل، وقبائل وهم ما دون الشعوب. فمثل بنو تميم يعتبرون شعبا، وأفخاذ بني تميم المتفرعون من الأصل يسمون قبائل. وجعلناكم شعوبا وقبائل. ما هي الحكمة؟ هي الحكمة من هذا الجعل أن يتفاخر الناس بعضهم على بعض، فيقول هذا الرجل أنا من قريش، وهذا يقول أنا من تميم، وهذا يقول أنا من كذا، أنا من كذا؟ لا، ليس هذا المراد. المراد التعارف، أن يعرف الناس بعضهم بعضا، إذ لولا هذا الذي صيره الله عز وجل ما عرف الإنسان من أي قبيلة هو. ولهذا كان من كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه يرحمك الله، لأنه إذا انتسب إلى غير أبيه غير هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهم أنهم شعوب وقبائل من أجل التعارف. فيقال هذا فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخر الجد الذي كان أبا للقبيلة، لتعارفوا، يعني لا لتفاخروا بالأحساب والأنساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الكرم بأن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية أو من الشعب الفلاني، الكرم هو التقوى. وليس الكرم الذي هو كرم حقيقة إلا الكرم عند الله عز وجل. كرم الإنسان عند بني جنسه كرم لا شك، ويحمد عليه الإنسان إذا ابتغى به وجه الله، لكن الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند من؟ عند الله. وبأي شيء يكون؟ بالتقوى. كلما كان الإنسان أتقى لله كان عند الله أكرم. فإذا أحببت أن تكون كريما عند الله عز وجل فعليك بالتقوى، عليك بتقوى الله عز وجل، فكلها الخير، كلها البركة، كلها السعادة في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أكثر ما ترد على أسماعنا كلمة التقوى. فما هي التقوى؟ هل هي لفظ يجري على الألسن ويمر بالأذان؟ لا، يجب أن يكون لفظا عظيما موقرا معظما محترما. التقوى أن تقوم بطاعة الله عز وجل، هذه التقوى. فتش، هل أنت قائم بطاعة الله فأنت متقي، هل أنت مخالف فأنت غير متقي. ويفوت الإنسان من التقوى بقدر ما خالف فيه أمر الله ورسوله. التقوى إذن طاعة الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا رأينا إنسانا يتقدم إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ويخشع في صلاته ويؤديها بكل فضيلة، وآخر بالعكس يصلي في بيته وصلاة يقتصر فيها على الواجب، أيهما أتقى لله؟ الأول أتقى، إذن فهو أكرم عند الله. حتى لو كان مولى من الموالي أو مولى الموالي والآخر من أرفع الناس نسبا، فإن الأتقى لله هو الأكرم عند الله عز وجل. كل إنسان يحب أن يحظى عند السلطان في الدنيا وأن يكون أقرب الناس إليه، فكيف لا نحب أن نكون أقرب الناس إلى الله عز وجل وأكرمهم عنده؟ المسألة هوى وشيطان، وإلا لكان الأمر واضحا. عليك بتقوى الله عز وجل لتنال الكرم عند الله. نستغفر الله ونتوب إليه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، عليم بكل شيء، لأنه هنا مطلق ولم يقيد بشيء بحال من الأحوال. خبير، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، العلم بالظواهر لا شك أنه صفة مدح وكمال، لكن العلم بالبواطن أبلغ، فيكون عليم بالظواهر، خبير بإيش؟ بالبواطن. فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة. وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد على العلم، لأن الخبير عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه، بخلاف الإنسان اللي عنده علم فقط ولكن ليس عنده حذق فإنه لا يسمى خبيرا. فعلى هذا يكون الخبير متضمنا لمعنى زائد على العلم. ثم قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا. من الأتقى يا هود عند الله؟ من الأكرم عند الله؟ الدليل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب، قالت الأعراب آمنا. الأعراب اسم جمع لأعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية كالبدوي تماما. الأعراب افتخروا فقالوا آمنا آمنا، افتخروا بإيمانه. فقال الله عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قيل إن هؤلاء من المنافقين، لقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. والمنافق مسلم ولكنه ليس بمؤمن، مسلم لأنه مستسلم ظاهرا، إذ أن حال المنافق أنه كالمسلمين، ولهذا لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بنفاقه، لأنهم مسلمون ظاهرا لا يخالفون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وقيل إنهم أعراب غير منافقين لكنهم ضعفاء الإيمان، ضعفاء الإيمان، يمشون مع الناس في ظواهر الشرع لكن قلوبهم ضعيفة، إيمانهم ضعيف. فعلى القول الأول يكون قوله: لما يدخل الإيمان في قلوبكم، أنه لم يدخل أصلا، هذا على القول بأنهم إيش؟ منافقون. وعلى الثاني أي لما يدخل الإيمان الدخول الكامل المطلق، فيهم إيمان لكن لم يصل الإيمان إلى قلوبهم على وجه الكمال. والقاعدة عندنا في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين فإنها تحمل عليهما جميعا ما لم يتنافيا، فإن تنافيا طلب المرجح. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله، يعني طاعة في الظاهر يحمل عليها الإيمان في الباطن، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أي شيء فإنه موفى الإنسان، لكن سبحان الله رحمة الله سبقت غضبه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويثاب عليه ولا لا؟ عجيب، يثاب عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهل يثاب؟ هل يعاقب قصدي؟ هل يعاقب؟ قد يعاقب وقد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه. فالسيئات يمكن أن تمحى، والحسنات لا يمكن أن تنقص. ولهذا قال لا يلتكم من أعمالكم شيئا، بعدها إن الله غفور رحيم. وسبق معنا هذين الاسمين الكريمين، ونقتصر على هذا القدر، وآتي إن شاء الله ما يستفاد من هذه الآية. لقاؤنا هذا يفتتح بالكلام في تفسير آخر سورة الحجرات. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وبينا فيما سبق أن هؤلاء القوم قوم لم يتحقق فيهم كمال الإيمان، معهم أصل الإيمان فقالوا آمنا. والإيمان المطلق لا يعطى لمن لم يتم إيمانه، ولهذا قال الله عز وجل: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم ولكنه قريب، لأن لما تفيد قرب مدخولها. قال الله عز وجل: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي إن قمتم بطاعة الله ورسوله بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نهي الله ورسوله، فإن الله لن ينقصكم من أعمالكم شيئا، سيعطيكموها تامة بلا نقص. وقد تقرر أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من جاء بالسيئة فإنه لا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، أي ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد من المؤمنون حقا الذين تم إيمانهم إلا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا أقروا إقرارا مستلزما للقبول والإذعان، وليس مجرد الإقرار كافيا، بل لا بد من قبول وإذعان. والدليل على أن مجرد الإقرار ليس بكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عمها أبي طالب أنه في النار، وذلك لأن مع أنه مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام مصدق به، يقول في لميته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول عن دين الرسول، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه والعياذ بالله لم يقبل هذا الدين ولم يدعم به، وكان آخر ما قال أنه على الشرك، على ملة عبد المطلب. فالذين آمنوا بالله ورسوله هم الذين أقروا إقرارا تاما بما يستحق الله عز وجل وبما يستحق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبلوا ذلك وأذعنوا له ثم لم يرتابوا. كلمة ثم هنا في موقع من أحسن المواقع، ثم تدل على الترتيب بمهلة، يعني ثم استقروا وثبتوا على الإيمان مع طول المدة ولم يرتابوا، أي لم يلحقهم شك في الإيمان بالله ورسوله. وهنا ننبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت وإن كان أصلها موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. يلقي الشيطان في قلب الإنسان أحيانا وساوس وشكوك في الإيمان، في القرآن، في الرسول، في الرب عز وجل، وساوس يحب الإنسان أن يمزق لحمه وعظمه ويكسر عظمه ولا يتكلم بذلك. فما موقف الإنسان من هذا؟ موقف الإنسان من هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، يعرض عن هذا ولا يفكر فيه إطلاقا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الوساوس صريح الإيمان، أي خالص الإيمان. هذا إنما كان صالح الإيمان لأن الشيطان لا يأتي لإنسان شاك يشككه في دينه، وإنما يأتي لإنسان ثابت مستقر ليشككه في دينه فيسلده عليه. وأما المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه واطمأن قلبه بالإيمان فإنه لا يأتي الشيطان، نعم، فإنه هو الذي يأتي الشيطان ليفسد عليه. أما من ليس بمؤمن فإن الشيطان لا يأتي بمثل هذه الوساوس لأنه منتهى منه. والمهم أن قوله ثم لم يرتابوا يدل على أنهم ثبتوا على الإيمان ولو قالت المدة. فإذا قال قائل ما هي الطريق التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره؟ قلنا أولا أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفة ولم تكن وليدة بنفسها، وأن يتفكر أيضا في شريعة الله وكمالها، وأن يتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وما إلى ذلك. وكذلك أيضا يكثر من ذكر الله عز وجل، فإن بذكر الله تطمئن القلوب، ويكثر من الطاعات والأعمال الصالحة، لأن الطاعات والأعمال الصالحة تزيد في الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا أيضا معطوف على قوله آمن، أي هم الذين مع إيمانهم بالله عز وجل ويقينهم وعدم ارتيابهم يريدون أن يصلحوا عباد الله، يريدون أن يصلحوا عباد الله. بماذا؟ الرحمن شر بالجهاد في سبيل الله، يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا عليه، لا للانتقام منهم ولا للانتصار لأنفسهم، ولكن ليدخلوا في دين الله، في دين الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله العليا، لا للانتقام. القتال للانتقام ليس إلا مدافع عن النفس أو أخذ بالثأر فقط، لكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله العليا. أما الجهاد انتصارا للنفس أو دفاعا عن النفس فقط فليس في سبيل الله، لكن لا شك أن من قاتل دفاعا عن نفسه فإنه إن قتل فهو شهيد، وإن قتل صاحبه فصاحبه في النار، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يأخذ مالك قال لا تعطه، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. إذن ما هو الجهاد في سبيل الله؟ هو إيش؟ القتال ليش؟ لتكون كلمة الله العليا، هذا هو الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام وفصله فصلا قاطعا. أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون في إيمانهم وعدم ارتيابهم. أما الذين قالوا من الأعراب آمنا ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولكن أسلموا فإنهم ليسوا صادقين، ولهذا قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل أتعلمون الله بدينكم، نعم الله يعلم ما في السماوات لا قبله. قل أتعلمون الله بدينه، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا إنكار لقول الذين قالوا آمنا، يعني أتعلمون الله تعالى بأنكم آمنتم وهو عليم بكل شيء، وتعلمون الله بمعنى تخبرون الله، وليس المراد ترفعوا جهله عن حالكم لأنه يعلم حاله عز وجل ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين، لكن تعلمون هنا بمعنى إيش؟ تخبرون، وليس بمعنى ترفع الجهل عن الله عز وجل، لأن الله ليس جاهلا بحاله بل هو عالم. أتعلمون الله بدينكم حينما قلتم آمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومنها أي مما ومنه أي مما في السماوات والأرض حالكم إن كنتم مؤمنين أو غير مؤمنين. وفي هذه الآية إشارة إلى أن النطق بالنية في العبادات منكر، لأن الإنسان الذي يقول أريد أن أصلي يعلم الله سبحانه وتعالى بما يريد من العمل والله يعلم، والذي يقول أريد أن أصوم كذلك، والذي يقول نويت أن أتصدق كذلك، والذي يقول نويت أن أحج كذلك أيضا. ولهذا لا يسن النطق بالنية في العبادات كلها، لا في الحج ولا في الصدقة ولا في الصوم ولا في الوضوء ولا في الصلاة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن النية محلها القلب والله عالم بذلك، لا حاجة أن تخبر الله به. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ما في السماوات عام، ما في الأرض عام، كل شيء يعلمه الله. وقد تقدم لنا الكلام مرارا على هذه الصفة العظيمة من صفات الله والتي هي من أوسع صفاته جل وعلا. والله بكل شيء عليم، بكل شيء خفي أو بين عام أو خاص هو عالم به جل وعلا. ثم قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا إلى آخر السورة، ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم لأن الوقت قد حصرنا ولنتفرغ إلى الأسئلة. إذن نقول نتكلم بما يسره الله عز وجل فيما بقي من تفسير سورة الحجرات. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. في هذه الآية تكررت أن ثلاث مرات، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، تكررت مرتين وهي على تقدير الباء، أي يمنون عليك يا محمد بإسلامهم، هذا هو التقدير. وحذف الجار مع إن مع أن وأن مضطرد كما قاله ابن مالك رحمه الله في الألفية. في الخلاصة يقول رحمه الله إن حذف الجار مع أن وأن يضطرد مع عامل اللبس. يمنون عليك بأن أسلموا أي بأن أسلموا أي بإسلامه، ويعني بذلك قوما أسلموا بدون قتال، فجعلوا يمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يذكرون لهم يذكرون الفضائل ويقولون إننا نحن آمنا بك ولم نقاتلك كما قاتلك الناس، مع أن المصلحة لمن؟ المصلحة لهم. ولهذا قال الله تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقوله بل الله يمن عليكم هذه إضراب لإبطال ما سبق، أي ليس لكم منة على الرسول عليه الصلاة والسلام بإسلامه، بل المنة لله عز وجل عليكم أن هداكم للإيمان. ولا شك أن هذا أعظم منة، أن يمن الله تعالى على العبد بالهداية للإيمان، مع أن الله أضل كثيرا من الأمة عنه، فإن بني آدم منهم 999 كلهم في النار وواحد من ألف في الجنة، فمن وفق لأن يكون من أهل الجنة فذلك منة من الله عليه عظيمة. ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين كلما ذكر لهم شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، قالوا الله ورسوله أمن، قال ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، قالوا الله ورسوله أمن، كلما ذكر شيئا قالوا الله ورسوله أمن. فالمنة لله علينا على كل من هداه الله، على كل من أنعم الله عليه بنعمة، فالمنة لله عز وجل عليه. وقوله إن كنتم صادقين أي إن كنتم من ذوي الصدق القائلين بالصدق فاعرفوا هذا أن المنة لله عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أخبر الله بهذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السماوات والأرض وما ظهر فهو من باب أولى، وأخبر عز وجل أنه من جملة ما يعلمه عمل بني آدم، ولهذا قال والله بصير بما تعملون. وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة في سلوك الإنسان وعمله، وهو أن يعلم بأن الله تعالى بصير بعمله محيط به فيخشى الله ويتقيه. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق. ويا حبذا لو أن أحدكم تكلم على هذه السورة واستنبط ما فيها من الآداب العظيمة وجمعها حتى تكون مرجعا له عند الحاجة. ولقد رأيت بعض الناس ألف تأليفا مستقلا في ما يستنبط من هذه الآية الكريمة من الآداب والأخلاق، وهي جديرة بذلك. نسأل الله يمن علينا وعليكم بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية، أنه على كل شيء قدير.